بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين أجمعين. قول العلامة أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي عليه رحمة الله في كتاب عمدة الأحكام في كتاب الحدود باب حد السرقة. نعم، شرع المصنف عليه رحمة الله في ذكر باب من أبواب الحدود ويتعلق بباب السرقة. باب ماذا؟ السرقة. والسرقة في لغة العرب هي الأخذ بخفية. الأخذ بخفية تسمى سرقة، تسمى ماذا؟ سرقة. فكون الإنسان يأخذ بخفية يعني بمعنى أنه يأتي متسترا مختفيا إلى مال في حرز، فيأخذ هذا المال الذي هو لغيره، الذي هو ماذا؟ لغيره. هذا معنى السرقة. ولهذا السرقة يقولون مشتقة من المسارقة، تقول فلان يسارق فلانا النظر، بمعنى أنه يخطف النظر فقط، ينظر إليه ماذا؟ مسارقة، فينظر إليه ماذا؟ بخفية دون أن يشعر ذاك المنظور إليه. أما شرعا، تعريف السرقة شرعا، فهي أخذ المال على وجه الاختفاء، أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو من يقوم مقامه بغير حق. تعريف السرقة شرعا أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو من نائبه بغير حق، فهذه تعتبر ماذا؟ سرقة. هذه تعتبر ماذا؟ سرقة. وبقولنا يعني أخذ المال، ما لو أخذ الإنسان شيئا لا يعتبر مالا شرعا. فلو أن إنسانا أخذ يعني خمرا، أو أخذ كذلك يعني ماذا؟ صليبا، أو أخذ دخانا، أو آلات اللهو والطرب، وإن أخذها خفية أي على وجه الاختفاء من مالكها بغير حق، فإن هذه في الشرع لا تسمى سرقة. لماذا؟ قالوا لأن هذه الأشياء لا تسمى مالا شرعا، أي ما لها قيمة في الشرع. هذه الأشياء ليست لها قيمة في الشرع، فأخذها خفية أي على وجه الاختفاء من مالكها بغير حق، هذه لا تسمى سرقة، لأن هذه لا تعتبر من قبيل الأموال، لا تعتبر من قبيل ماذا؟ الأموال شرعا. وبقولهم يعني أخذ المال ماذا؟ خفية. أخرج ما لو انتهب الإنسان المال نهبا، أي أخذه ماذا؟ نهبا، أي بمعنى بقوة، أخذ الإنسان المال من صاحبه بقوة وهكذا غلبة، فإن هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى سرقة في الشرع. فإن هذه لا تسمى سرقة ماذا في الشرع، لكن هذا يسمى نهب ويسمى غصب. يسمى نهب ويسمى ماذا؟ غصب. ماذا يترتب عليه؟ سيأتي الكلام عليه، لكن نحن نتكلم على السرقة شرعا الذي يترتب عليها حدود، قطع اليد الذي يترتب عليها حدود، فلا بد أن تكون في الشرع مالا، أي من الأموال تكون مالا شرعيا. والأمر الثاني أن تكون يأخذها الإنسان خفية، يأخذها الإنسان ماذا؟ خفية، بخلاف ما لو أخذها يعني غصبا أو قهرا، فإن هذا أخذ لمال لكن لا على سبيل الخفية، فيسمى منتهبا، يسمى ماذا؟ غاصبا. هذا لا يقال أنه سارق في الشرع، ولكنه ناهب وغاصب. ماذا يلزم؟ يلزم أشياء، يلزم أشياء، لكن غير ما يتعلق بالقطع. القطع جاء محدد، القطع جاء محدد في من أخذ المال خفية، أخذ مالا، الأول أن يكون مالا، والأمر الثاني أن يكون ماذا؟ خفية، وأن يكون ماذا؟ خفية. وهكذا أيضا يخرج المختلس. المختلس وهو أن يأخذ الشيء بحضرة صاحبه، يعني يتغافله، يتغافل هذا الإنسان فيأخذه ماذا؟ منه. هذا يسمى اختلاس، هذا يسمى ماذا؟ اختلاس، وهو أخذ المال من صاحبه بحضرته أثناء غفلته، فإن هذا لا يسمى سرقة، يسمى اختلاسا. هذا يسمى ماذا؟ اختلاسا، لا يدخل في هذا ماذا؟ لا يدخل في باب السرقة. طيب، ما على هؤلاء المختلس وهكذا أيضا ماذا؟ الغاصب. هؤلاء عليهم التعزير وإرجاع المال، عليهم التعزير وإرجاع المال. أما إذا توفرت السرقة فليست المسألة إرجاع مال فقط، بل يترتب عليه قطع اليد، فإن إرجاع المال من حقوق العباد، وقطع اليد هذه من حقوق الله عز وجل. فلو سرق الإنسان مالا، سرق الإنسان ماذا؟ مالا يبلغ ماذا؟ النصاب. بلغ سرق الإنسان مالا يبلغ النصاب، سيأتي تفسير النصاب. إذن من شروط القطع في باب السرقة أن يأخذ الإنسان المال خفية، أولا أن يكون مالا شرعا أي له قيمة في الشرع، والأمر الثاني أن يأخذ ماذا؟ خفية، والأمر الثالث أن يأخذه بغير حق، بخلاف ما لو أخذ الوالد من مال ولده، أخذ مالا وكان خفية أي أخذ ماذا؟ خفية. هل يدخل في باب السرقة؟ أقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، النبي صلى الله عليه وسلم هو ماذا؟ القائل، أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي في حق الوالد مع ولده، فهو يعني من كسبه الوالد، من كسب ماذا؟ والده، الولد من كسب ماذا؟ والده، أي بمعنى أن هذا لا يحرم فيما يتعلق بأخذ الوالد من مال ماذا؟ ولده، من مال ماذا؟ ولده. أو يأخذ الإنسان ماله، كان وديع عند إنسان فيأخذه خفية، هو مال في الأصل، فهل هذا يدخل في باب السرقة؟ فهذا لا يدخل في باب السرقة، لأن أخذ هذا المال من قبيل الأخذ بحق، أخذ الوالد من ولده أخذ بحق، وأخذ الإنسان ماله الذي عند إنسان وديع لكن أخذه خفية أيضا لا يدخل في باب السرقة، لأن هذا من قبيل ماله وأخذه ماذا؟ بحقه، وأخذه ماذا؟ بحقه. فهذه لا تدخل في أبواب ماذا؟ السرقة. إذن إذا توفرت شروط السرقة، وهو أن يأخذ مالا يكون هذا المال شرعا، والأمر الثاني أن يأخذه خفية، والأمر الثالث أن يأخذ هذا المال بغير حق، والأمر الرابع أن يكون المال كما سيأتي في الحديث محروزا. ما معنى محروز؟ أن يكون في مكان خاص بالمال، يعني الأموال مثل النقود هذه توضع في الخزائن وفي الصناديق وفي الشنط، وما يتعلق بالسيارة توضع في الجراج، وما يتعلق بالغنم توضع في الزرائب، فهذه حرزها، هذه يعتبر ماذا؟ حرز هذه الأموال. فإذا أخذها من ماذا؟ من حرزها، وكانت تبلغ النصاب. ما هو نصاب السرقة؟ كما سيأتي معنا ربع دينار فصاعدا، وربع الدينار هو ما يعادل يعني 2.25 في يعني 2.25 ماذا من يعني ماذا؟ ربع دينار، ربع ماذا؟ دينار، لأن الدينار يعني يعدل 4 جرامات وربع، يعدل 4 جرامات ماذا؟ وربع. فكونه يأخذ نصف ماذا؟ دينار، نصف دينار بمعنى يأخذ 2.8 جرامات، هذا نصاب السرقة. ثم بعد ذلك نرجع إلى قيمة هذا ماذا؟ الجرام، كم قيمة ماذا؟ الجرام الواحد. فإذا قالوا الجرام الواحد قيمته 100,000، وأخذ ماذا؟ يعني ما يبلغ يعني نصف دينار فصاعدا، أي نصف دينار، أخذ ماذا؟ نصف دينار، ما يعدل نصف دينار من حرزه، فنقول النصف الدينار يعدل 2 جرامات، والجرام الواحد 100,000 مع 100,000، وهكذا ما يتعلق ماذا به؟ الثمن. يعني إذا أخذ الإنسان 225 ريالا خفية بغير حق، بغير ماذا؟ حق من حرز، فهذا تقطع ماذا؟ يده في الشرع إذا بلغ إلى الحاكم، إذا بلغ ماذا؟ إلى الحاكم، لأن هذه من حدود الله عز وجل ومن حقوق الله، مع إرجاع المال. يعني ترتب عليه عقوبتان، العقوبة الأولى إرجاع المال لصاحبه، الأمر الثاني أيضا يترتب عليه قطع اليد، قطع اليد من حقوق الله وإرجاع المال من حقوق العباد، هذا إذا بلغ إلى الحاكم، هذا إذا وصل إلى الحاكم، بعدها ما في شفاعة في الحدود، لا يشفع ماذا في الحدود. هذه مقدمة، سيأتي الكلام على الحديث. تفضل أخي سيد. قال رحمه الله، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. نعم، قال عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع أي قص اليد، وقطع ماذا؟ اليد أي الكف اليمنى من المفصل، الكف اليمنى من المفصل، هذه هي التي تقطع في باب السرقة، هذه التي تقطع في باب السرقة، سواء كان السارق من الذكور أو من الإناث ما في فرق، سواء كان السارق ذكرا أو كان أنثى. أما إذا لم يكن مكلفا، كان يكون مجنون أو لم يبلغ، هذا ما في قطع، هذا ما في قطع، لأن القطع يتعلق بالمكلفين، القطع يتعلق بالمكلفين. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع، ما هو الذي قطع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإنما نواب النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو الذي يقيم الحدود، وإنما نواب النبي صلى الله عليه وسلم هم من يقيمون ماذا؟ من يقيمون الحدود. أي بمعنى قطع، أي أمر بقطع يد السارق. وقلنا اليد الذي تقطع هي اليمنى، ومن أين تقطع؟ تقطع من المفصل، من مفصل ماذا؟ الكف، من مفصل ماذا؟ الكف. وتقطع في ماذا؟ تقطع في نصف دينار، وهو ما يعدل 2 جرامات وثمن، ما يعدل 2 جرامات ماذا؟ وثمن. مع أن دية اليد 500 من الإبل، 500 ماذا؟ نصف الدية، اليد فيها نصف ماذا؟ الدية. فاليد أغلى، لكن لما سرقت هانت، اليد لما سرقت هانت عند الله عز وجل، أي تقطع في 2 جرامات وثمن، مع أن قيمتها من حيث الديات نصف الدية، أي 500 ماذا؟ 50 من الإبل، 50 من الإبل. الجمل الواحد يعدل يعني ماذا؟ المليون وأكثر، الجمل الواحد يعدل المليون فأكثر، كأنه سيدفع ماذا؟ 50 مليونا مقابل دية اليد، وهي تقطع في 2 جرامات وربع. لماذا؟ قال العلماء لما سرقت هانت عند الله، لما سرقت هانت هذه اليد عند الله جل وعلا. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ميجن، والمقصود بالميجن هو الترس الذي يحتمي به المقاتل، الترس يعني يحتمي به ماذا؟ المقاتل أثناء ماذا؟ المسايفة وأثناء المقاتلة. فقطع النبي صلى الله عليه وسلم في سرقة ترس يتترس به الإنسان في أثناء ماذا؟ القتال. كم قيمة هذا ماذا؟ الترس. وكم ثمن هذا ماذا؟ الترس. قال ثلاثة ماذا؟ ثمنه 3 دراهم، ثمنه 3 ماذا؟ دراهم. والثلاثة دراهم تعدل ربع دينار، والثلاثة دراهم تعدل ماذا؟ ربع دينار. فإن الدينار الواحد، فإن الدينار ماذا؟ الواحد مر معنا أنه يعدل 7 دراهم، الدينار الواحد يعدل 7 دراهم. إذن الدرهم الواحد هو يعني ماذا؟ أو الدينار الواحد 17، أو الدينار الواحد يعدل من الدراهم يعني 7، يعدل من الدراهم ماذا؟ 7. فهذه يعني الآن ربع دينار وزيادة، الثلاثة الدراهم تعدل ربع دينار وأكثر، تعدل ربع دينار ماذا؟ فأكثر. ولهذا ما يختلف مع حديث عائشة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ربع دينار. قال العلماء الربع الدينار يعدل 3 دراهم، والثلاثة الدراهم تعدل قيمة الترس، معنى أن شرط القطع لابد أن يبلغ النصاب. فما هو نصاب السرقة؟ نصاب السرقة 3 دراهم أو ربع ماذا؟ دينار. 3 دراهم أو ربع ماذا؟ دينار. فإن الدينار أغلى من الدرهم، الدينار ماذا؟ أغلى من الدرهم. الدينار الواحد يعدل ماذا؟ 7 دراهم، الدينار الواحد يعدل 7 ماذا؟ من الدراهم، فهو أغلى ماذا؟ منه. فقال ثمنه 3 دراهم، يعني بمعنى ذلك إذا زاد، يعني بمعنى إذا أخذ زيادة على هذا، يعني أخذ ما قيمته ماذا؟ ما قيمته 10 دراهم، أو يعني ماذا؟ ما قيمته 20 درهم، أولى أن يقطع، من باب أولى أن يقطع. فإذا سرق أقل من ربع دينار فصاعدا، أو أقل من 3 دراهم، ما قيمته أقل من 3 دراهم فضية، فهذا لا يقطع. لكن ماذا عليه؟ يعزر ويؤدب، وعليه أن يرجع المسروق. إذن يترتب على هذا الحكم أنه لا قطع لليد إلا إذا توفرت ماذا؟ شروط القطع في الشرع. الشرط الأول أن يكون مال المسروق، والشرط الثاني أن يأخذ هذا المال خفية، والشرط الثالث أن يكون من حرز، والشرط الرابع أن يكون بغير حق، والشرط الخامس أن يكون ما سرق يبلغ ماذا؟ نصاب. ما هو نصاب؟ نصابه ربع دينار فصاعدا، أو ما يعدل 3 ماذا؟ دراهم. فإذا توفرت كان فيه حكمان، الحكم الأول قطع اليد وهذا من حقوق الله عز وجل، والحكم الثاني أن يعيد هذه الدراهم. فإذا حصل بأنه يعني أكل هذه الأشياء، يعيد هذه السلعة الذي سرقها يعني، فإذا حصل بأنه أتلف هذه السلعة، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن تكون يعني ماذا؟ أن يعيدها. فإذا لم يكن عنده شيء كانت دينا عليه، أما إذا كانت حاضرة أعادها، لكن القطع لابد منه لأنه من حقوق الله عز وجل. فإذا حصل بأن صاحب الحق عفى عنه قبل البلوغ إلى الحاكم، قال صاحب الحق هذا في حل، لا ترفعه إلى الحاكم، فهو في حل، فهو ماذا؟ في حل. أما إذا بلغت ماذا؟ الحاكم، فأراد أن يعفو عنه، فهل له ذلك؟ هذا جاء فيه اللعن عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا بلغت الحدود إلى الحاكم، أي في حقوق الله عز وجل، فلعن الله الشافع والمشفع فيه. فهذا لا يجوز، لا يجوز. ودل على ذلك قصة صفوان ابن معطل أو صفوان ابن أمية لما سرق ماذا؟ رداءه من تحته، كان نائم في المسجد وتحته رداء، فسرق ماذا؟ رداءه، فرفع السارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيا صفوان قال هو في حل، فقال هل لا كان ذلك قبل، أي قبل أن يعني يرفع أو يرفع ماذا إلى الحاكم أو يرفع إلينا. معنى ذلك أن عفو هذا الإنسان بعد بلوغ الحد الذي هو من حقوق الله عز وجل ما في عفو، بخلاف حقوق العباد. لو أن إنسان انقطع يد إنسان أو قتله بلغ إلى الحاكم ما بقي إلا أنه يقتل، قال هو في حل، في حل ما في إشكال، لأن هذه من حقوق العباد، فيفرق في الشفاعة بين حقوق العباد وبين حقوق الله عز وجل. حقوق الله إذا بلغت إلى الحاكم ما في شفاعة فيها، لعن الله الشافع والمشفع فيه. أما إذا كانت من حقوق العباد فقال هو في حل، نقول لا حرج، لأن هذه من حقوق العباد. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في ميجن، ميجن كما قلنا الترس، قيمته قال وفي لفظ ثمنه 3 دراهم. وما هو الفرق بين القيمة وبين الثمن؟ ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ مر معنا هذا، سعره في السوق، والثمن الثمن الذي تعاقدوا عليه، فقد يبيع بأقل أو بمساوي أو بأكثر. قيمته في السوق 100 ريال مثلا، وهو اشترى ماذا؟ قد يكون اشترى 80 أو اشترى ماذا؟ 100 نفس السعر، أو اشترى 120، هذا يسمى ثمنا، ما وقع عليه العقد يسمى ثمن، وما كانت له ماذا من القيمة في السوق وما كان سعره ماذا في السوق فيسمى قيمة، يسمى ماذا؟ قيمة. لهذا بعضهم يتعاقدون أثناء البيع والشراء فيقول اشترى مني فلان أرضية أو اشترى مني سيارة بقيمة كذا وكذا، خطأ، تقول بثمن، تقول بثمن، فإنهم يفرقون بين القيمة وبين الثمن، يفرقون بين القيمة وبين الثمن. فكتب الأسعار أو كتب المكاتبة على الشراء يكون باعتبار الثمن لا باعتبار القيمة، تتلفظ بالثمن ولا تتلفظ بالقيمة، هذا في ما يتعلق بالعقود ومعاقدة ماذا العقود. الله لك سيد. قال وعن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار وصاعدا. نعم، هذا نصاب القطع، نصاب السرقة فيما يتعلق بالقطع ربع دينار. قلنا أن الدينار الواحد 4 جرامات وربع، والربع ماذا؟ الدينار، ربع الدينار. نعم، عندنا احنا كنا نتكلم على النصف. الله المستعان. قال تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع الدينار هو جرام وشيء، هو جرام ماذا وشيء، لأن الدينار الواحد 4 جرامات، والربع الواحد هو ماذا؟ جرام وشيء، جرام ماذا وشيء. إذن الدينار الواحد 4 جرامات وربع، هذا الدينار الواحد. الربع الدينار هو جرام وشيء، فعلى هذا تقطع ماذا؟ اليد في هذا الشيء. قيمة الجرام كأن يكون 100,000، ونجعل الزائد عليه هو ماذا؟ الشيء الذي هو الربع، هذا الربع، هذا أربع، الربع نجعله ماذا؟ 4/4، الربع نجعله 4 ماذا 4، وهو نصف الثمن، أي بمعنى دينار أو جرام ونصف ماذا الثمن الذي تقطع فيه ماذا اليد، فنأتي إلى قيمة الربع الدينار، قالوا 100، وثمن ماذا الدينار، أو ثمن ماذا الدينار، فيقول مثلا ب30، فتكون الآن القطع في 30,000 ريال تقطع فيه اليد، تقطع اليد في 130. احنا كنا نتكلم على نصف دينار، ولا المقصود ربع دينار، المقصود ماذا بي الربع الدينار، فالربع الدينار هو جرام، جرام ماذا ونصف أيضا ماذا وجرام ماذا وثمن، جرام ماذا وثمن، لأن نجعل الربع هذا يقسم ماذا على 4، الربع هذا يقسم ماذا على 4، فهو نصف الثمن، ما هو ثمن، نصف ماذا الثمن. إذن جرام ونصف ماذا الثمن تقطع فيه ماذا اليد إذا سرق الإنسان من حرز وكان ماذا بغير حق وكان من قبيل الأموال، فهذا تقطع فيه ماذا اليد، هذا تقطع فيه ماذا اليد. بقي ما ذكره، يعني قال فصاعدا، فصاعدا أي بمعنى إذا زاد يعني ماذا قيمة المسروق على ربع ماذا على الدينار أو على الجرام، ونصف ماذا التم من باب أولى أن تقطع اليد. السرقة، هل السرقة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب؟ هل السرقة تعتبر كبيرة من كبائر الذنوب؟ ها؟ ما الدليل؟ ها؟ هذا تعرف إيش؟ تعرف الكبيرة، ما هو تعرف الكبيرة؟ ما ترتب عليها حد خاص في هذه الدنيا أو لعن أو غضب أو وعيد بالنار، هذا ضابط من شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، ضبط الكبيرة فقال هي محدودة ولا معدودة، لأن بعض العلماء خاض فيما يتعلق بعد الكبائر، منهم من قال أن الكبائر 300 ومنهم من قال الكبائر 100، والصحيح أنها تحد ولا تعد. ما معنى تحد؟ تحد، ما هو حدها؟ ما هو ضابطها؟ حد الكبيرة أن يترتب عليها، أن يترتب عليها، يترتب على الكبيرة حد في الدنيا، أي حد خاص في الدنيا، أو غضب أو لعنة أو النار يوم القيامة. فإذا ترتبت يعني هذه الأشياء على قول أو على فعل، يوصف هذا الفعل والقول بأنه كبيرة من كبائر الذنوب. أما تعداد الكبائر هذا كثير، لأن بعضهم يقول الكبائر 300، بعضهم يقول الكبائر 150، الصحيح أنها تحد ولا تعد. فما هو حدها؟ ما ضبط شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن الشارع إذا ترتب على قول أو على فعل محرم عقوبة خاصة في هذه الدنيا، أو لعن أو غضب أو النار يوم القيامة، فإن هذا الفعل يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. فالسرقة تعتبر كبيرة لأن الشارع رتب عليها حد خاص. ما هو الحد الخاص؟ القطع، قطع ماذا؟ اليد، قطع ماذا؟ اليد، هذا الذي يترتب على السرقة. أرك الله فيك. عند سؤال ما أشكاله؟ الآن ربع الدينار جرام ونصف الثم. ربع الدينار جرام ونصف الثم، هذا هو نصاب السرقة. فإذا سرق الإنسان مالا وكان يبلغ هذا المبلغ ففيه القطع. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: دخل رجل إلى المسجد في الصلاة، في الصلاة الرباعية مثلا، والإمام قد دخل في الركعة الثانية، لكن بعد الركعة الرابعة زاد الإمام الركعة الخامسة ولا أحد من المأمومين. هذا مر السؤال، هذا مر بالأمس، مر السؤال بالأمس، أنا يبحث هذا أنا. طيب أحسن الله عليكم. إذا طرق الباب ثم قال صاحب البيت من، وهي امرأة، هل يخبرها باسمي؟ كيف؟ الذي يطرق أيضا. هذه معادة السؤالات هذين، فين قالت؟ من اللي جمعها؟ الله أستاذ. طيب خلاص، كفى الله من يقطع. الله أستاذ. ليش تتأكد من الجواب ولا إيش يعني؟ طيب هل يجوز الإنسان أن يأكل الطائر إذا قتله عبر المخذف؟ هذا سؤال الحضرمي، مر معنا يا أخي. كون الإنسان يرمي الطائر بهذا المنطب اللي يقال، هذا ما يخزق، هذه تكون موقوذة إذا مات، فإذا مات لا تأكل، موقوذة. وإذا أدركت حيا في حياة مستقرة قل بسم الله واذبحه كله، وإلا فهو ميته. المنطب هذا ما يقتل، ما يقتل الصيد. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يكسر السن ويفقع العين. قال: ما حكم، أحسن الله إليكم، ما حكم من شهد جناية من سرقة أو زنا ولم يبلغه إلى الحاكم، بل يسكت عنه شفقة للجاني، يعني يستره، يسكت عليه يستره؟ إذا كان هذا الشخص معروف بالفساد فالسكوت عنه فساد، وإذا كان هذا الشخص ابتلي بهذا الشيء، لكن تخبر هذا الشخص أنه إذا كان باب السرقة فلا بد من إرجاع الحق إلى أهله، إرجاع الحق إلى أهله. أما باب الزنا وكان هذه زلة منه، وهذه امرأة اختارت هذا الأمر، فإذا ستر عليه هو الأولى، والله أعلم. يقول: أثابكم الله، إذا سرق الإنسان مالا أو جوال في هذا الزمان فما هو حده وجزاكم الله خير؟ سرق جوالا، أيوه، حده إذا كان بالشروط الذي مرت معنا حده في الشارع يقطع مال، يبلغ ماذا ربع دينار فصاعدا، وأخذه ماذا خفية، ومن حرزه توفرت شروط السرقة، هذا حكمه في الشرع يقطع. لكن متى يقطع؟ إذا بلغ الحاكم وعندك شهود على هذا، تأتي بشاهدين أن فلانا سرق من العدول الثقات وبلغ إلى الحاكم، والحاكم يقيم الحدود، حده في الشرع أن تقطع يده. لكن الآن لا، الآن قد ربما يدعي عليه دعوة، أو قد يكون فيه عليه ماذا من الشهود وتوفرت شروط السرقة، لكن لم يبلغ ماذا إلى الحاكم، لم يبلغ ماذا إلى الحاكم، فماذا يفعل هذا الإنسان؟ هل أن يعفو عن حقه؟ نقول نعم، كما في حديث صفوان أراد أن يعفو ماذا عن حقه، فإذا عفى عنه قبل بلوغه إلى الحاكم ما عليه شيء، ويعطيه ماذا. وأحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إذا كان الشخص مسبوقا في صلاة المغرب بركعتين، هل له أن هل هو يزيد يعني هل هو يزيد بتشهدين أو بركعتين وتشهد واحد؟ كيف يعني مسبوق فاتت ركعتين؟ أيوة يعني هل يكون لا الإمام في التشهد ولا بعد ما قام من ركعتين؟ يعني بعد ما قام من ركعتين. أيوة بقي أدرك معه ركعة واحدة. أيوة تمام. فإذا صلى ركعة يزيد عليها ركعة ويجلس التشهد، لأنه يقول هل يعني يزيد بتشهدين أو ركعتين وتشهد واحد بعد ركعة حق الإمام. الآن هو أدرك معه ركعة. أيه. يسلم الإمام، سيأتي بركعة ثانية، بعد الركعة الثانية ماذا يفعل؟ يجلس يتشهد، واضح؟ ثم بعد ذلك يقوم، ثم بعد ذلك سيجلس التشهد الأخير. أيه. كأنه يقصد أدرك معهم في التشهد، يعني جلس معهم التشهد الأول ثم بعد ذلك قام وما أدرك إلا ركعة واحدة، معناه أنه سيأتي بثلاثة تشهدات، ما في إشكال. يقول أحسن الله إليكم، إذا حصل السرقة في المجتمع، في حصلت السرقة في المجتمع ثم قام المسؤول بتتبع المال المسروق في الشنط والخزانة في ذلك المجتمع، هل هذا يجوز؟ يعني إذا حصلت سرقة هل يجوز يفتحوا شنط الناس وتتبعوها وكذا؟ إذا كان يعني في تهمة على أناس معينين وحصلت بعد سرقة فأراد أن يتثبت وأراد أن يتأكد، ضار ما في مشكلة. قال أحسن الله. بعدها أيضا حتى إذا أراد أن يتأكد، حتى وإن كان في أناس ما عندهم ما هم مشبوهين في هذا، فأراد أن يتأكد، ما في حرج، إيش الإشكال؟ وما يتهم أحدا بعينه، لكن يريد أن يتأكد من ماذا، من ماله، هذا الظاهر ما في شيء. قال أحسن الله إليكم، ما هو الترس؟ الترس المجن، المجن الترس معنى واحد، هو الذي ترس به الإنسان أثناء المسايفة، مثل الصحن يمسكه هكذا حتى لا يأتي السهام والسيوف على رأسه، يضارب بسيفه ويقاتل بسيفه، ويعني ماذا يرد السهام والرماح والسيوف، ماذا بالترس، هذا الترس. قال أحسن الله إليكم، كم يساوي ربع الدينار بالدولار؟ بالدولار سهل يا أخي، تسأل عن سعر الجرام، الجرام مع نصف الثم كم يعدل من الدولار؟ بالدولار، باليمني، بالاسترلي، ما في فرق أصلا، ما في فرق. قال أحسن الله إليكم، كيف الحكم، ما هو حكم البسملة قبل الوضوء؟ ما ثبت الحديث البسملة قبل الوضوء، الحديث الوارد ضعيف ما ثبت، فإذا بسم الإنسان ما عليه شيء، من باب أنه ماذا، من باب أنها استعانة وتبرك، وهذا عمل يحتاج إلى عون، إذا قال بسم الله ما عليه شيء إن شاء الله. هنا يقول ما أحسن الله إليكم، ما معنى كلام الترمذي حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه؟ هذا قد ذكر الحافظ رحمه الله، قال إن كان لما يقول حسن صحيح، حديث حسن ماذا صحيح، فيجمع بين الصحة وبين الحسن، فإن كان الحديث له ماذا إسنادان، هذا باعتبار الإسناد وباعتبار المتن، وإذا لم يكن له إسناد ماذا إلا واحد، فهذا حسن باعتبار إسناده، متن باعتبار، حسن باعتبار متنه. هذه خلاصة كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، إما أن يكون الحديث طريقان فيكون أحدهما صحيح والآخر حسن، أو يكون للطريق واحد فيكون حسن باعتبار السند، ويعني ماذا صحة باعتبار، صحة باعتبار السند وحسن باعتبار المتن، هذا فيما نذكر من كلام الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر والله أعلم. وأنا أحسن الله إليكم، ما هل محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري سلفي صاحب كتاب فقه القلوب؟ فقه إيش؟ القلوب. إذا كان التويجري المعروف يعني المشهور هذا معروف من أهل السنة سلفينا، لكن إذا كان غيره الله أعلم، أنا ما أدري. طيب، الله أنا مرحبا.